قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال حدثنا سلمة بن نبيط قال كان أبي وجدي وعمي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة على جمل أحمر. قال سلمة أوصاني أبي بصلاة السحر، قلت يا أبت إني لا أطيقها. قال فانظر الركعتين قبل الفجر فلا تدعنهما ولا تشخصن في الفتنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا رافع بن سلمة يعني الأشجعي وسالم بن أبي الجعد عن أبيه قال حدثني سلمة بن نبيط الأشجعي أن أباه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ردفا خلف أبيه في حجة الوداع. قال فقلت يا أبت أرني النبي صلى الله عليه وسلم. قال قم فخذ بواسطة الرحل. قال فقمت فأخذت بواسطة الرحل فقال انظر إلى صاحب الجمل الأحمر الذي يومئ بيده في يده القضيب. حديث أبي كاهل واسمه قيس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل قال إسماعيل وقد رأيت أبا كاهل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عيد على ناقة خرماء وحبشي ممسك بخطامها. حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بها بالأمس قبلتها وأما الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل جواظ جعذري مستكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإنه يوشك أحدكم أن يخرج بصدقته فلا يجد من يقبلها منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا وآمنه بمنا ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حديث عمرو بن حريث رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر والمسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت وسمعته يقول والليل إذا عسعس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عمن سمع عمرو بن حريث يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن السدي حدثني من سمع عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحجاج المحاربي عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ لا أقسم بالخنس الجوار الكنس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر والليل إذا عسعس. حديث سعيد بن حريث رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني إسماعيل بن إبراهيم يعني بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث أخ لعمر بن حريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا ألا يبارك له فيه. حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال ابن جعفر سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثني عبد الجبار بن عباس عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة والنهبة. حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر من ورائه المرأة والحمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن حكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى الظهر بالبطحاء ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه وتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. وفي حديث عون يمر من ورائه المرأة والحمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد حدثني أبو جحيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشبه الناس به الحسن بن علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني مالك بن مغول وعمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وبين يديه عنزة قد أقامها بين يديه، يمر من ورائها الناس والحمار والمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح العصر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشبه الناس به الحسن بن علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثني شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبطحاء ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة يمر من ورائها الحمار والمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح العصر ركعتين، قال قيل له مثل من أنت يومئذ؟ قال أبر النبل وأريشها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عون عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل يصلي إليها بالبطحاء يمر من ورائها الكلب والحمار والمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح العصر ركعتين ثم قدم بين يديه عنزة بينه وبين مارة الطريق، ورأيت الشيب بعنفقته أسفل من شفته السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال أخبرني أبو جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب السوائي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح العصر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بالمحاجم فكسرت، قال فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال فتوضأ فجعل الناس يتمسحون بفضل وضوئه فصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن وهب وهو أبو جحيفة قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فركز عنزة له بين يديه فصلى بنا ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال بالبطحاء: يمر بين يديه الكلب والمرأة والحمار، وعليه حلة له حمراء، كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراها حبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا عمر بن أبي زائدة حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت قبة حمراء من أدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت بلالا خرج بوضوء ليصبه فابتدره الناس، فمن أخذ منه شيئا تمسح به، ومن لم يجد منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا، ورأيت بلالا أخرج عنزة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، يمر من ورائها الدواب والناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة أو شبهها والطريق من ورائها.